قال حكيم من أسلح المدني مقبول من الثاني فقط لكن ما ذكر مسلم انه مغوث الاسلام بس رمز لها فلانك في البخاري في اخلاق في اذا ما روى ما له روايه ماذا ذكر في الماده انا ما له روايه حكيم بس ما له روايه روايه قابل للانشاء لانه ولا في انطق ما ذكر انطق قال فهممت أن أقوم ولا أسأل أحدا عن شيء حتى أموت ثم بدا لي فقلت أنبئني عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ألست تقرأ يا أيها المزمل قلت بلى قالت فإن الله عز وجل افترض قيام الليل في أول هذه السورة فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حوله وأمسك الله خاتمتها 12 شهرا في السماء حتى أنزل الله في آخر هذه السورة التخفيف وصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة قال قلت يا أم المؤمنين أنبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني نسخ قيام الليل كان واجبا ثم نسخ الأمة استحب في حقه أما النبي صلى الله عليه وسلم في خلاف هل هو واجب في حقه أو نسخ نعم قالت كنا نعد له سواكه وطهوره فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل فيتسوك ويتوضأ ويصلي 6 ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم ينهض ولا يسلم ثم يقوم فيصلي 9 ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم يسلم تسليما يسمعنا هذا فيه أنه صلى 9 سردها بالسلام الواحد هذا من الحديث التي فيها أنه أوتر بأقل من مثل 10 أوتر بتسع وسردها بالسلام الواحد إلا أنه جلس في الثامنة وتشهد وقام ثم صلى 9 ثم تشهد وسلم قلنا على أنه لا بأس في أن يوصل بتسع يسردها بالسلام الواحد لكن لكن يتشهد تشهدين الشهد الأول في الثامنة يقوم ثم يأتي بالتاسعة ويتشهد ويسلم وكذلك السبع له أن يفرضها بسلام واحد ومخير بين الذي في الثالثة أو الأسبوع الخمس يفرضها بسلام واحد لكن لا يجلس في آخرها والثلاث يفرضها بسلام واحد لكن لا يجلس إلا في آخرها وذكر فوقها أيضا أنه له أن يفرض في عشر ركعة يجلس في 10 ثم يقوم ويأتي 11 لكن أفضل يسلم كل ركعتين ويسر بواحدة نعم ما له ذلك هذا يصلي واحد يصلي بالناس لا ولا أخبرهم لا هم مشقة أن يصبر إذا صلي واحد يصلي بالخيار نصلي بالناس صلي حلال في الركعة بإنسان واحد هذا مشقة على الناس قد يكون فيه بريد وفيه من له حاجة وفيه من يحتاج إلى أن يدفعه البول أو غيره كيف يصلي إذا صليت الركعة هذا واحد صلي واحدة كل إذا صليت واحدة تعمل هذا نعم وفي الناس صلت نعم هي جل جل الناس هم محمود صلح في هذا ما في الناس صلى بالناس الناس في بيتي في صلاة عائشة تخبر صلاة في البيت وتخبر صلاة مع الناس عائشة تخبر صلاة في بيتها نعم ثم يسلم نعم لا مهم استثناء باقي صلاة الليل مثلا هذه وتر صلاة الوتر غير صلاة الليل صلاة الليل ربع تصلي 4 أو 6 أو 8 مثلا واحد هذا ممنوع يقول صلاة الليل مثلا أما الوتر لا بأس ما صليت المساء تصلي ما صليت رباعية ولا ثلاثية، صليت وتر، صلاة العيد غير، أربع أو ست تنوح من صلاة الليل، ثلاث في كلام واحد أو خمس أو سبع أو ست أربع. نعم. ثم يسلم تسليما يسمعنا، ثم يصلي ركعتين بعدما يسلم وهو قاعد، فتلك إحدى عشرة ركعة يا بني. فلما سن نبي الله صلى الله عليه وسلم وأخذه اللحم أوتر بسبع وصنع في الركعتين مثل صنيعه الأول. فلما سن نبي الله صلى الله عليه وسلم وكان وأخذه اللحم أوتر بسبع وصنع في الركعتين مثل صنيعه الأول. نعم. وهذا فينا أوتر بسبع، أوتر بتسع، أوتر بسبع، هذا كله إجابة على السؤال السابق من النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة متنوعة، أوتر بست أو أوتر بسبع أو أوتر بعشرة أو أوتر بثلاث عشرة، إلا على أن ما كان يذكرون الإغلال على أحد عشر ركعة يعني في الأغلب. نعم. نعم. بدل. نعم. بعضهم قال إنه بدل وغير بدل. بدل يعني صبر، بدل يعني سمع، ما كان سمعنا. نعم. أوتر بسبع وصنع في الركعتين مثل صنيعه الأول فتلك تسع يا بني. وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها، وكان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة. ولا أعلم نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا نام عن صلاة الليل وإذا إما لمرض أو لانشغال أو لغلبة النوم فإنه يصلي صلاته بالليل يصليها في الضحى، لكن يشعر بعشرة ما يصلوش، كان يصلي 11 ركعة يزيد ركعة يصلي 12 وهكذا. فالإنسان إذا نام عن صلاة الليل يصلي في الضحى لكن يشعر بعشرة، إذا كان يوتر بثلاث يزيد ركعة يصلي أربعة، يوتر بخمس يزيد ركعة يصلي ست يشعر بركعة، يوتر بسبع يزيد ركعة ثمان، بتسع يزيد ركعة عشر، بعشرة يزيد ركعة يشعر بركعة. نعم. ولا أعلم نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة، ولا صلى ليلة إلى الصبح، ولا قام شهرا كاملا غير رمضان. نعم. استثنى من هذا ما صلى ولا قام ليلة إلى الصبح، استثنى من هذا العشر الأواخر من رمضان، كما صدق في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عائشة قال كان إذا دخل العصر أحيا الليل وشد المئزر وأيقظ أهله. هذا خاص. ولا أعلم أنه صام شهرا كاملا يستثنى من شعبان. الحديث الآخر كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. هذا مستثنى. ولا أعلم إيش؟ ولا أعلم نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة. نعم. ولا صلى ليلة إلى الصبح. ولا قام شهرا كاملا غير رمضان. نعم. قال فانطلقت إلى ابن عباس فحدثته بحديثها فقال صدقت. لو كنت أقربها أو أدخل عليها لا أتيتها حتى تشافهني به. قال قلت لو علمت أنك لا تدخل عليها ما حدثتك حديثها. وكانت حجرة العباس. نعم. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا قال حدثني أبي عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام أنه طلق امرأته ثم انطلق إلى المدينة ليبيع عقارة فذكر نحوه. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة قال حدثنا قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام أنه قال انطلقت إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فسألته عن الوتر وساق الحديث بقصته وقال فيه قالت من هشام قلت بن عامر قالت نعم المرء كان عامر أصيب يوم أحد. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال ومحمد بن رافع كلاهما عن أبي الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن زرارة بن أوفى أن سعد بن هشام كان جارا له فأخبره أنه طلق امرأته واقتص الحديث بمعنى حديث سعيد وفيه قالت من هشام قال ابن عامر قالت نعم المرء كان أصيب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد. وفيه فقال حكيم بن أفلح أما إني لو علمت أنك لا تدخل عليها ما أنبأتك بحديثها. حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد جميعا عن أبي عوانة قال سعيد حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار جنتي عشرة ركعة. وحدثنا علي بن قصر من قال أخبرنا عيسى وهو بن يونس عن شعبة عن قتادة عن زرارة عن سعد بن هشام الأنصاري عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته وكان إذا نام من الليل أو مرض صلى من النهار جنتي عشرة ركعة. الثالث مر عليه وداوم عليه. نعم. قالت وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ليلة حتى الصباح وما قام شهرا متتابعا إلا رمضان. كما قلت استثناء شعبان واستثناء العشر الأواخر. نعم. حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا عبد الله بن وهب قال وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن الشائب بن يزيد وعبيد الله بن عبد الله أنهما أخبره عن عبد الرحمن بن عبد بن القاري قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن حجره أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر. لا كما صورت الحديث يصلي بها في انتهاء تطرح يشفع البركة الحديث صار. ها لا شك في الصحيح مقدم عليه. نعم نعم نعم هذا هذا نعم هذا هو أكثر. نعم صار. نعم لا من أقرانه ولهذا ما روى عنه الله قال لي أحد في مضايق قال لي أحد في الملاكرة لأنه شارك في شيوخ في كذلك المشيوخ خلاف مسلم فإنه روى عنه أحمد مسلم أحمد المشيوخ فإيش الترمذي أبو داود. أما البخاري فإنه ما روى عنه الإمام أحمد لأنه شارك في شيوخ ولهذا في مضايق قال لي أحد محمد الملاكرة في مضايق صحيح ولم يروا عنه لأنه شارك في الشيوخ. نعم صحيح. يعني استدلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم على ثلاث الأربعين تبتل استدلوا بهذا قال من ثلاث رح قرادون تبتلوا فناهم النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم فهمون أن هذا تبتل وأن هذا ترك في الدنيا. نعم الله أعلم. نعم. الشيخ المسلم حديث هذا الذي هرم على الله أن يخلص قام رسول الله أمره نظر في الأخير من العهد إذا تحى وهذا يكون في الاستقاء يعني يعني سلام الله سبحانه وتعالى يعني شده لين الشيخ لا لا يعني الصوت يعني الصوت كان الصوت مسموع وليس المراد أن صوت الله مثل صوت هذا تقريب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا عبد الله بن وهب حاء وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد وعبيد الله بن عبد الله أخبره عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول قال عبد الرحمن بن عبد القاري قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن حجبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا فضل الله تعالى وإحسانه على عبده أن الإنسان إذا نام عن حفظه ورده من الليل وقرأه فيما بين ارتفاع الشمس إلى أذان الظهر كأن كتب الله كأنما قرأه من الليل. إذا نام عن القرآن الذي يقرأه عن حفظه ورده صلاته من الليل وقراءته ثم قرأ فيما بين طلوع الشمس إلى أذان الظهر كتب الله كأنما قرأه من الليل. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا طلبه نوم أو وجع صلى من النهار 12 ركعة، وكان يصلي على ابنه الغالب 12 ركعة يسعه بركعة، فيصلي صلاة من الليل إذا انشغل عنها أو نام عنها ويقرأ مع حزبه الذي فاته يقرأه في الضحى ويكتب الله له كان أقرأ منه. هذا من صلى الله عليه وإحسانه. نعم. نعم. نعم. أنا ليش هذا؟ السائل عن السائل عندك السائل سند حدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد وعبيد الله بن عبد الله أخبراه عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال سمعت عمر. السائب صحابي روحان حضر اسم عبد الصالب نعم ثم روحان صحابي عن تابع صحابي. نعم. حدثنا زهير بن حرب وابن نمير قال حدثنا اسماعيل وهو ابن علية عن ايوب عن القاسم الشيباني ان زيد بن ارقم رضي الله عنه راى قوما يصلون من الضحى فقال اما لقد علموا ان الصلاه في غير هذه الساعه افضل، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاه الاوابين حين ترمض الفصال. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن ابي عبد الله عن هشام بن ابي عبد الله قال حدثنا القاسم الشيباني عن زيد بن ارقم رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على اهل قباء وهم يصلون فقال صلاه الاوابين اذا رمض في الفصال. افضل صلاه الضحى وهي افضل صلاه الضحى، صلاة الأول حين ترمض الفصال، والفصال جمع فصيح، وفصيل ولد الناقة، وترمض أن تصيب الرملة تحتر الشمس عليه، فأصابت الرملة، هذا عندما يكون عند الفصال الضحى، الساعة التاسعة أو العاشرة تقريبا، هذا صلاة الأول حين ترمض الفصال، يعني تشتد حرارة الشمس حتى تصيب الرضع وتصيب ولد الناقة ويشق عليه حرارتها، وصلت الضحى وقت من ارتفاع الشمس إلى الروش، يعني بعد طلوع الشمس بربع ساعة أو ثلث ساعة إلى غير الزوال حين تقف الشمس، حين يقوم قائم الظهيرة من أذان العصر دقائق تقريبا، هذا كل وقت صلاة الضحى. أفضلها صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، حين اشتداد حين ارتفاع النهار واشتداد حرارة الشمس. نعم. الأوابين أفضل شاعرين إلى الله عز وجل. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. وهذا حديث خبر بمعنى الأمر، صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح توتر له واحدة، والمعنى صلوا صلاة الليل مثنى مثنى. ثم يأتي في هذا الحديث متفق عليه رواه الشيخان البخاري ومسلم من حديث عمر رضي الله عنه من حديث ابن عمر قال الليل قال صلاة الليل مثنى مثنى أي صلوا الليل مثنى مثنى إذا خشي أحدكم صوفا لسنة واحدة. وفي اللفظ الآخر كما سيأتي الأمر جاء الأمر إذا صلى من ذلك فليصلي مثنى مثنى. وفي اللفظ الآخر صلاة الليل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الليل مثنى مثنى. قال الله الفضل ثلاثة هذا الخبر على الأمر فيه الأمر كما سيأتي ليصلي الليل فليصلي إذا صلى فليصلي الليل مثنى مثنى. واللفظ الثاني خبر عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخبر على الأمر وهو يفيد أنه يجب أن تكون صلاة الليل مثنى مثنى ولا يجوز أن يصلي صلاة الليل ثلاثية ولا رباعية بسلام واحد. هذا هو الأمر والأصل في الأمر الوجوب فلا يجوز يصلي في الليل أربع ركعات بسلام واحد وبسلام واحد أو ست ركعات ست ركعات بسلام واحد إلا إذا نوى وتر نوى الوتر فإنه يفرد ثلاث بسلام واحد أو خمس أو سبع أو تسع هذا نواه وتر إذا نواه وتر. أما شفع يصلي شفعا ثلاث أربع أو ست أو ثمان هذا ممنوع في الليل لهذا الخلف صلاة الله مثلا مثلا والله صلاة فلي يصلي والأمر بالوجوب. وأما صلاة النهار فقد جاء في رواية المستفيد رواية أحمد وأهل السنن زيادة صلاة الليل والنهار مثنى مثنى لكن طعن فيها الحفاظ طعن فيها النسائي والجماعة في زيادة النهار طعن فيها قالوا إنها برواية عروها البالغي انفرد بها عروها البالغي وعلى هذا تكون خالفة الأكثرين والنسائي والجماعة يرون أنه إذا خالف أن المقول على رواية الأحكري قال بعضهم رواية الحفاظ تقدر رواية الحفاظ ولهذا حكم النسائي لما رواها النسائي قالوا هذا خطأ صلاة الليل وأنها مثنى لكن أخذ بها بعض صح قول أخذ بها بعض الناس فقالوا أيضا صلاة النهار تكون مثنى مثنى فلا يصلي أربع ركعات السلام واحد والجمهور على أنه لا بأس به في صلاة النهار صلي أربع ركعات السلام واحد لا بأس لأن هذه الزيادة مطعون فيها. طعن فيها الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوي قال إن مما يدل على أنها خطأ أنها لا تتناسب مع آخر الحديث من آخر الحديث صلاة الليل والنهار مثلا مثلا فإذا خشي أحدكم السوق فليفرد واحدة وإذا خشعت من صفات ثلاثة مع النهار شيخنا صباح الشيخ ولد الباب رحمه الله عليه يرى أنها ثابتة وأن عروة البارحي ثقة وأن زيادة من الثقة مقبولة وأن لا تخالف وعلى هذا فلا تصلى صلاة النهار إلا ركعتين كثرة الليل يجمعوا على أنها تعالى لا بأس بها وطعنوا في رواية عروة البارحي شكل السنة في مجموعة الثوية أيضا أبدأ هذه ووضح لأن آخر الحديث ما يتناسب مع أوله لأن قضية خشية بكم الصبح فلا يراكم صلاة الليل ولا صلاة النهار فدل على أنها خطأ والنسائي لما رواها قال هذا خطأ. نعم ثقه لكن خالف الحفاظ اذا خالف الثقه من الواثق ما تتشابه الجمهور ما يعبدون به ولو كان ثقه لان خالف الاكثري انفرد بها وخالف الحفاظ ولو كان ثقه. نعم حدثنا ابو بكر بن ابي حول النووي رحمه الله ان صلاة الليل مثنى مثنى قال إن هذا هو الأفضل وإلا فلا بأس إن الاحتساب جيد. نووي رحمه الله تكلم على الحديث صلاة الليل مثنى مثنى وقال هذا هو الأفضل الحديث مثنى مثنى وإلا فلا يعني فلا بأس في صلاة الليل يعني رباعية هذا ليس بشيء لأن الأصول في الأوامر الوجوب. نعم

حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث عن أبي السياح قال حدثني أبو مجلد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوتر ركعة من آخر الليل. وحدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال ابن مثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي مجلد قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوتر ركعة قال الوتر ركعة من آخر الليل. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أبي مجلد قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن الوتر فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ركعة من آخر الليل. وسألت ابن عمر رضي الله عنهما فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ركعة من آخر الليل. وحدثنا أبو كريب وهارون بن عبد الله قال حدثنا أبو سامة عن الوليد بن كثير قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عمر أن ابن عمر رضي الله عنهما حدثهم أن رجلا نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فقال يا رسول الله كيف أوتر كيف أوتر صلاة الليل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى فليصلي مثنى مثنى فإن أحس أن يصبح سجد سجد. هذا الأمر فليصلي مثنى هذا الأمر من صلى فليصلي مثنى مثنى الأول خبر صلاة الليل مثنى مثنى هذا خبر بمعنى الأمر وهذا صريح الأمر فليصلي مثنى والأمر الوجوب إلا على أنه يجب أن صلاة الليل مثنى مثنى ولا يصلي ثلاثي رباعية ولا ثلاثي يصلي أربعة لثلاث واحد إلا الوتر لأنه وتر يسرد هذا ثلاث ركعات مثلا واحد أو خمس أو سبع أو ست نعم فليصلي هذا أمر الأول خبر بمعنى الأمر نعم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى فليصلي مثنى مثنى فإن أحس أن يصبح سجد سجدة أوترت له ما صلى. قال أبو كريب سجد سجدة هذه صلى ركعة مراد السجدة الركعة صلى ركعة يسر بها سنة الركعة سجدة لأن السجدة أهم أركان أهم الأركان أركان نعم بسلام إذا الحديث يفسر بعضها بعضا يعني أنه يختلف بعد كل أربع ركعات مثل مراد المسؤول بسلام واحد نعم. إن أحس أن يصبح سجد سجدة فأوترت له ما صلى. قال أبو كريب عبيد الله بن عبد الله ولم يقل ابن عمر حدثنا خالف بن هشام وأبو كامل قال حدثنا حماد بن زيد عن أنس بن سيرين قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما قلت أرأيت الركعتين قبل صلاة الغداء أأطيل فيهما قراءة؟ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة. قال قلت إني لست عن هذا أسألك. قال إنك لضخم ألا تدعني أستقرئ لك الحديث. لا أسأل أن يعطيك الفائدة لم تدخل عنها نعم. ينبغي الإنسان لا يستعجل ينتظر حتى يعطيه معلم أو محدث الفائدة يعني العجلة قد تحرم الإنسان الفائدة نعم. لا تدعني أستقرئ لك الحديث لأن أعطيك الحديث كامل وأعطيك فائدة فوائد لم تسأل عنها نعم. فقال إنك لضخم ألا تدعني أستقر لك الحديث؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة ويصلي ركعتين قبل الغداء. هذا كان شرط هذا اللفظ النبي كان يصلي من الليل مثنى مثنى في حديث ابن عمر صلاة الليل مثنى مثنى خبر على الأمر الثاني كان يصلي الأمر والثالث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى إذن صلاة النبي مثنى وأمر بذلك وأخبر بذلك خبر من العلم نعم. كلها تدل على أن صلاة الليل مثنى ثم حديث عائشة يصلي أربع ثلاثة وعشرين وطولهن يعني بسلامين بمعنى كأنه والله أعلم يصلي أربع ركعات ركعتين ركعتين ثم يستريح ثم يصلي أربع ركعات ثم يستريح ثم يصلي ثلاث لأن الحديث فسر بعضها بعضا والحديث قاعدة أن المجمل يفسر يبين الحديث الأخرى مفصلة والمطلق تقيده الأحاديث الأخرى هكذا. الحديث أن النصوص مضاعفة إلى بعض والآخر يستطيع بعض النصوص ويشرك بعض النصوص. نعم. من قام بفعل ذلك؟ يجلس سمع له قام بدأ الفاتحة يجلس ويجلس ويجلس ويجلس إذا تذكر وجه إذا نبه الشيخ ويقع الفاتحة يجلس الله يحديك مثل لو قام الصريح ما يكون الله يجلس يرجع يرجع ويفسد السلطة لشيء هذه زائدة. نعم إلا إذا نوى وسط هذا اللي أخذ نوى يجيس البثلات. نعم لا نعم المشكلة أحسن الله إليك الأخ أنه يتلبس بالفاتحة ولا تلبس تذكر أنها زائدة. نعم. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة ويصلي ركعتين قبل الغداء كأن الأذان بأذنيه. قال خلف أرأيت الركعتين قبل الغداء ولم يذكر صلاة. نعم والمراد بالأذان عن الإقامة كأن الأذان بأذنيه ففيه دليل على مشروعية تخفيف ركعتي صلاة خففهما كأن الأذان كان الإقامة بأذنيه. في حديث عائشة عن حديث الآخر أن عائشة أحضرت بأن النبي يقول يخفف ركعة الفجر تقول حتى أقول هل قرأ فيها بأم القرآن. نعم. وحدثنا ابن مثنى وابن بشار قال نعم يعني الذي يطلع الإقامة يستح حتى يروح إلى كيف وستحبط بالصلاة. نعم. حدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما بمثله وزاد ويوتر بركعة من آخر الليل وفيه فقال به به إنك لضخم. حدثنا محمد يعني كلمة رجع أو فتش قال أقول بح هو بموحدة مفتوحة وهاء ساكنة مكررة وقيل معناه مه زجر وكف يعني كف عن ذلك. نعم. نعم. وقال ابن السكيت هي لتفخيم الأمر بمعنى بخ بخ كل الزجر وكل التفخيم. نعم كان السعد يعني ما تفهم كان قلة الفهم مراد الزجر مراد الزجر. نعم نعم يعني الإنسان كان يشهد بالبلاد قريب. نعم نعم نعم. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت عقبة بن حريث قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى فإذا رأيت أن الصبح يدركك فأوتر بواحدة. فقيل لابن عمر ما مثنى مثنى قال أن يسلم في كل ركعتين. نعم يسلم في كل ركعتين هذا معنى مثنى. نعم أن تسلم أيها المحافظة. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى بن أبي ابن عبد الأعلى عن معمر عن يحيى أبي كثير عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتروا قبل أن تصبحوا. وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرني عبيد الله عن شيبان عن يحيى قال أخبرني أبو نضرة العوقي أن أبا سعيد رضي الله عنه أخبرهم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوتر فقال أوتروا قبل الصبح. نعم لأن الوتر يفوت في طلوع الصبح يستلزم في صلاة الليل فينتهي الوتر فتقع الليل تطلع تقضي صلاة من الليل الضحى. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص وأبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله ومن قنع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. وهذا الحديث فيه تفصيل هل الأفضل الوتر أول الليل أو آخر الليل حيث من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليس الأولى، ومن خاف أن يقوم آخر الليل فليس الآخرة، فإن صلاة آخر الليل مشهودة ثم ذلك أفضل. إذا كان الإنسان يخشى أن لا يقوم من آخر الليل فالحج أن يسر أول الليل، فقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالدرداء وأبا هريرة يسر في أول الليل. كان أبو هريرة يدرس الحديث ويتأخر في الليل، فأوصاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يسر أول الليل. إذا كان الإنسان يخشى صاحب أعمال أو ما نام إلا متأخر خشي أن لا يقوم آخر الليل يسر أوله. أما إذا قضى أن يقوم وكان له عادة وغلب على ظنه أن يقوم آخر الليل فالأفضل يؤخر الوتر آخر الليل، صلي ما قسم الله له ثم يوتر. نعم. إذا صلى الرجل خلف الإمام فأوتر الإمام بثلاث. نعم. نعم. ويريد يفتح. لا لا، الأفضل يسلم معه ويصلي آخر الليل كما سبق. هذا هو الأفضل. قال بعض العلماء إنه يشرع ركعة، لكن إذا كان أفضل لا يشرع، لكن إذا صلى ركعة واحدة قال العلماء يشرع ركعة ثم يوتر آخر الليل، لكن هذا ضعيف. قال آخرون إذا قام من الليل صلى ركعة تشرع وترها السابق في الليل ثم يوتر آخر الليل، وهذا أيضا ضعيف، لأن معناه يكون أوتر ثلاث مرات. الأفضل في هذا أن يسلم مع الإمام ثم يصلي بدون وتر، هذا هو الأفضل. نعم. فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. وقال أبو معاوية محبورة. وحدثني سلمة محبورة تصطف الملائكة. نعم. وحدثني سلمة بن شريد قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل وهو ابن عبيد الله عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيكم خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر ثم ليرقد، ومن وثق بقيام من الليل فليوتر من آخره، فإن قراءة آخر الليل محبورة وذلك أفضل. كمل إن الأذان مهو على مهو بيقين، الأذان على لا التقويم مهو بشاهد الصوت. نعم. الأصل بقاء الليل كمل. نعم. حتى لا يبتدأ إذا سمع الأذان يصلي، لكن كمل. نعم. حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة طول القنوت، يعني طول القيام. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل؟ قال طول القنوت. قال أبو بكر حدثنا أبو معاوية عن الأعمش حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. وهذا نقول الله تعالى وإحسانه في ساعة ساعة الاستجابة، فأسأل الله عبد الله أعطاه إياه، يعني دولة الشروط، يعني لا يدعو بإثم ولا قطيعة رحم، يكون سمع قلبه وهمته. هذه الساعة أعطاها الله تعالى ليجتهد العباد في تتبع الأمة، أعطاها الله تعالى ليجتهد العباد في جميع الليل حتى تكثر عبادتهم وأعمالهم، كما أن الله تعالى أخفى ساعة الجمعة، يوم الجمعة في ساعة ساعة الساعة أعطاها الله تعالى ليجتهد العباد في طول الليل في جميع اليوم، وكذلك ساعة الاستجابة في الليل أعطاها الله. نعم. وحدثني سلامة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا ناقل عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي عبد الله الأغر وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له ومن يسألني فأعطيه ومن يستغفرني فأغفر له. نعم، وهذا من حديث متواترة وهو الشيخ هارون وأصحاب السنن والإمام أحمد وغيرهم، حديث عظيم به بيان أن التنزل الإلهي حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول ينزل ربنا كل ذات من السبيدين حين يبقى ثلث الليل حتى يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، يثبت النزول للرب عز وجل، وهو نزول يليق بجلاله وعظمته، ينزل كيف شاء لا يشابه ولا يماثل المخلوقين في نزولهم، وينزله فوق العرش قال وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته. وفي ليل على فضل الصلاه فيه مثل الليل الاحد وهو وقت التنزل الالهي، والسدس الخامس والسادس من الليل. وفي الحديث الاخر افضل الصلاه صلاه داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه، صلاه داود يقوم ينام النصف الاول ويقوم الثلث الرابع والخامس وينام الثلث الاخير ليستعين بها على حوائج النهار واعمال النهار، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا وفعل هذا كما سبق مر معنا في الحديث انه كان ياتيه السحر نائما بعض الاحيان ينام الثلث الاخير على ما جاء في صلاه داود، لانه اذا انتصف الليل او قبله بقليل او بعده بقليل قام عليه الصلاه، يستلف الثلث الرابع والخامس ثم يستلف الثلث السادس، واحيانا يقوم ثلث الليل الاخير ويصلي الثلث الخامس والسادس. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القاري عن سهيل بن ابي صالح عن ابي القاري الراع تشديد الراع النفس تخفيف القاري مستعين القارة. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القاري عن سهيل القاري وهو ابن عبد الرحمن القاري عن سهيل بن ابي صالح عن أبيه عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل الله الى السماء الدنيا كل ليله حين يمضي ثلث الليل الاول فيقول انا الملك انا الملك من ذا الذي يدعوني فاستجيب له من ذا الذي يسالني فاعطيه من ذا الذي يستغفرني فاغفر له ولا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا ويقول هل من سائل يعطى هل من داعي يستجاب له هل من مستغفر يغفر له حتى ينفجر الصبح. حدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا محاضر أبو المورع قال حدثنا سعد بن سعيد قال أخبرني ابن مرجالة قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل الله في السماء الدنيا لشطر الليل أو لثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له أو يسألني فأعطيه ثم يقول من يقرض غير عديم ولا ظلوم. سبحان الله وهو الرب سبحانه وتعالى غير عديم ولا ظلوم، هذا في ثلث الليل بعض هذا نصف الليل أحسن من هذا وهم بعض الرواة من حديث الله في ثلث الليل الآخر عجاب بعضهم كان وجماعه بأنه قد يكون نزول في ثلث الليل والنداء يكون فيه في الثلث الأخير، والله أعلم. ففي الحديث هذا كله في الثلث الليل الأخير. نعم. قال هذا بس بالصحيح ما ورد من باطل هذا التأويل اللي كان كما سمعت التأويل الصحيح المعرفة الصحيح أنه نزول يقبل الله وعظمته. نعم. قال مسلم بن الحجاج بعضه يزول نزول أمره نزول رحمة ما نسبة إلى مالك وليس بالصحيح. نعم نعم نعم نزول إيش لا على ظهر. نعم نعم. الله أعلم. ساعة الاستجابة ما حددت. نعم. قال مسلم بن الحجاج ابن مرجانة هو سعيد بن عبد الله ومرجانة أمه. حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني سليمان بن بلال عن سعد بن سعيد بهذا الإسناد وزاد، ثم يبسط يديه تبارك وتعالى يقول: من يقرض غير عدوم ولا ظلوم. حدثنا عثمان وأبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي واللفظ لابن أبي شيبة. قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا جرير عن منصور عن أبي إسحاق عن الأغار أبي مسلم يرويه عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يمهل حتى إذا ذهب ثلث الليل الأول نزل إلى السماء الدنيا، فيقول: هل من مستغفر؟ هل من تائب؟ هل من سائل؟ هل من داع؟ حتى ينفجر الفجر. وحدثناه محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق بهذا الإسناد، غير أن حديث منصور أتم وأكثر. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا. شجاب هذا في إشكال، إنما الإشكال نسأل من كون بعض الناس شبه نزول الخالق نزول المخلوق. يقول: الله أعلم، أنت في أي مكان في الأرض إذا جاء ثلث الليل في الآخر هذا وقت نزول الوحي، الله ينزل كما يشاء. أما بعض الناس هذا هو شرح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب شرح حديث النزول من سأل اثنان سأل سائل وقال إن الأرض تختلف وأنه قد يكون ثلث الليل في جزء من الأرض ويكون في مكان آخر من الأرض نهار ويكون أول الليل، فيلزم من ذلك أن يكون غط في كل وقت يتنزل هذا ثلث الليل في هذا المكان، وفي أمريكا مثلا يكون فيها نهار ويكون عندنا ليل، ويكون مثلا إذا كان عندنا نهار يكون عندهم ليل، يكون تنزل الرب سبحانه وتعالى في النهار وفي الليل وفي كل وقت. هذا ناشئ عن كون الإنسان شبه نزول الخالق نزول المخلوق. أنا أقول ينزل ولا نكذب، الله أعلم كثير. ينزل سبحانه وتعالى كما يشاء، وأنت إذا كنت في أي مكان من الأرض إذا جاء ثلث الليل هذا وقت تنزل الليل. هذا هو وقت نزول الوحي. ولا في إشكال، إشكالنا من أسعى كل إنسان وقع في نفس التشبيه. نعم. لا ما يكفي الإجابة عنه، نقول هذا السؤال بعض المسائل، ناس عن التشبيه. نعم. نعم. يحتمل أنه وهم بعض الرواة على بعضهم. نعم. هذا اللي عليه الحديث. نعم. تأويل للأوزاعي ومالك. نعم. نعم. لا. خلنا ما تخوف. نعم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وحدثنا عبد بن حميد نعم. نقول حديث بصيرة ذهب ثلث الليل نزل إلى السماء الدنيا. نعم. نعم.

إذا صلى الفجر كفرت الخطايا إلى صلاة الظهر، وإذا صلى الظهر كفرت الخطايا إلى صلاة العصر، وإذا صلى العصر كفرت الخطايا إلى صلاة المغرب، وإذا صلى المغرب كفرت الخطايا إلى صلاة العشاء، وإذا صلى العشاء كفرت الخطايا إلى صلاة العصر. هذا إذا اجتنب الخطايا وأدى الفرائض. أما من لم يؤدي الفرائض ولم يجتنب الفرائض تبقى عليه الصغائر والصبح ولا حول ولا قوة إلا بالله. كيف يتابع على عبد؟ نعم. نعم هذا واحد يقوم بليلة قضى الإمام كتب الله له قيام ليلة، قضى الإمام كتب الله له قيام ليلة، فإن قضى وحده وصلى ما تيسر صلى جزءا من الليل كتب الله بقية الليل. نعم هذا فصل رمضان عن ثواب غير رمضان له ثواب الموعود. قال تعالى فتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا والله رزقناهم الشكور فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا قيام الليل في صليبه. لكن هذا فضل خاص في صيام رمضان، صيام رمضان صيام الليل من اسباب حطم الخطايا كما في الحديث الاخر والصدقه تكفر الخطيئه وصل كما يكفر الله النار وصلاه الرجل في جوف الليل يعني يكفر الخطيئه كما في النار. قال تعالى توفوا فان المتقين كانوا قليلا من الصدقه كانوا قليلا من الذي ما يحكمون ومن اخبارهم استغفر هذا صفات المؤمنين صفات المتقين. نعم نعم انا استمعت اليك توفي رسول الله الامر على ذلك. نعم كمل الحديث اللي بعده. نعم حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن ابن شهاب عن عروه عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليله فصلى بصلاه ناس ثم صلى من القابله فكثر الناس ثم اجتمعوا من الليله الثالثه او الرابعه فلم يخرج اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما اصبح قال قد رايت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج اليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم. قال وذلك في رمضان. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من جوف الليل فصلى في المسجد فصلى رجال بصلاته فأصبح الناس يتحدثون بذلك فاجتمع أكثر منهم. هذا الحديث الأول في رمضان الذي صلى في ثلاثة ليال متوالية، صلى في الليلة الأولى صلى في صلاة ناس خرج إليه وتسامع الناس في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ثم في الليلة الثانية كثروا وفي الليلة الثالثة كثروا أيضا ثم لو أخذ في الليلة الرابعة. وهذا من رأسته ورحمته عليه الصلاة والسلام بالمؤمنين خشية أن تفرض عليهم قيام الليل فيعجزوا. ولهذا لما خرج عليه الصلاة والسلام خرج إليهم وأخبرهم لأنهم ما منع خروج في الليلة الرابعة والصلاة منه إلا خشية أن يفرض عليهم قيام الليل فيعجزوا عنه. وفي الحج الأول الذي كان يأمرهم في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعجيبة لأن غالبا أمره أمر إيجابي وحق ولكن أمره أمر ندب وصريح. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث ليال في رمضان ثم خرج خشية أن يفرض وبقي الناس في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم يصلون فرادى يصلون فرادى رمضان كله يصلي وحده هذا يصلي وحده يصلي واحد مع الاثنين. وكذلك في خلاف في أبي بكر الصديق لأنها قصيرة مدة قصيرة سنتان وأربعة أشهر أو ثلاثة أشهر وكان مشغول رضي الله عنه بحروب الردة. وكذلك في قدر من خلافة عمر في أول خلافة عمر كان يصلي الأوزاع من الرجل وحده ويصلي الرجل والرجلان ثم جمعها عمر رضي الله عنه على إمام الوحي استمر الصلاة في التراويح صلى جماعة إلى اليوم فصلت رواية سنة نبوية عمرية ويخطئ من قال انها السنه العمريه فقط ولا السنه سنها الرسول عليه الصلاه والسلام الرسول صلى بالناس عليه الصلاه والسلام في رمضان جماعه ثلاث ليال لكن ما منعهم ذلك الا خشيه ان يفرض عليه قيام الليل فلما كان في خلال سنه عمر زال الامر الذي خشيه النبي صلى الله عليه وسلم ثم توفي النبي صلى الله عليه وسلم قطع الوحي فلا يخشى ان يفرض قيام الليل فلهذا جمع عمر رضي الله عنه على امام واحد فروا السنة سنة تربوية وفعلها جماعة أفضل في المساجد صلاة التراويح وصلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف وهذه صلاة المسجد أفضل في صالح الجماعة وبعد ذلك النوافل في البيت أفضل فالفرائض من باب أولى كذلك في المساجد. نعم ما مضى من الجنة. حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال أخبرني عرة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من جوف الليل فصلى في المسجد فصلى رجال بصلاته فأصبح الناس يتحدثون بذلك فاجتمع أكثر منهم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليلة الثانية فصلوا بصلاته فأصبح الناس يذكرون ذلك فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة فخرج فصلوا بصلاته فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصفق رجال منهم يقولون الصلاة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى خرج لصلاة الفجر فلما قضى الفجر أقبل على الناس ثم تشهد فقال أما بعد فإنه لم يخف علي شأنكم الليلة ولكني خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها. ورحمة الله عليه وسلم ورحمة اليوم بحث كينا وصلى في مثلة العيال تحتم أنها كالحديث السابق أن هذا في رمضان جاء في الحديث الآخر أنهم صلوا الذي صلى وأنه جعل حصيرا أنهم صلوا فشاهدوا شخص رسول الله من وراء الحصير فصلوا تدوبة ثم لم يخرج عليهم وأنه لم يخلص الليلة الثانية وأنهم دقوا الباب وحصلوا الباب قال عليه الصلاة والسلام إنهم ما زال بكم خليعكم حتى خشيت أن تفرض عليكم قيام الليل أو كما قال جعل في البخاري وفي ذلك النبي صلى الله عليه وسلم تشهد في مشروعية التشهد في أول خطبة مشروعية قل أما بعض كان النبي صلى الله عليه وسلم قال موعظة التشهد حمد الله عليه وشهد الله بالوحدانية وله بالرسالة عليه السلام فنسد بالرسالة ثم قال أما بعد. حدثنا محمد بن مهران الرازي قال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني عبدة عن زر قال سمعت أبي بن كعب رضي الله عنه يقول وقيل له إن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول من قام السنة أصاب ليلة القدر فقال أبي والله الذي لا إله إلا هو إنها لفي رمضان يحلف ما يستثني والله إني لأعلم أي ليلة هي الليلة التي أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها هي ليلة صبيحة 27 وأمارتها أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها. حدثنا محمد موسى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت عبدة بن أبي لبابة يحدث عن زر بن حبيش عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال أبي في ليلة القدر والله إني لا أعلمها وأكثر علمي هي الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها هي ليلة 27 وإنما شك شعبة في هذا الحرب هي الليلة التي أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحدثني بها صاحب لي عنه. نعم هذا في ليلة القدر. الحديث ليلة القدر ابن مسعود رضي الله عنه ما صلى السنة أدرك ليلة القدر إنها في السنة كلها. ويقول بعض العلماء أن ليلة القدر هي في السنة ولا يدرى في السنة كلها. قال بعض العلماء إنها رفعت على سعة النبي ثم رفعت هذا قول ضعيف ليس بصحيح. قال بعضهم إنها مبهمة في السنة كلها كما قال ابن مسعود رضي الله عنه من صلى السنة أدرك ليلة القدر مبهمة في السنة لا يدرى هل هي في رمضان ولا في رمضان في السنة كلها. قال أحوال إنها في رمضان وهذا هو الصواب. صواب إنها مختصة في رمضان صواب إنها مختصة بالعشر الأواخر لقول النبي صلى الله عليه وسلم تحرى ولاية القدر في العشر الأواخر من رمضان. ليالي الوتر أربع من غيرها وليالي 21 و23 و25 و27 و29 يقول النبي صلى الله عليه وسلم تحرى ولاية القدر في الوتر في العشر الأواخر من رمضان والسبع الأواخر أربع من غيرها كما ثبت في الحديث الصحيح أن رجالا من أصحاب النبي يذكروا ولاية القدر في السبع الأواخر من رمضان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواقعت في السبع الأواخر إذا كان متحريها فلا يتحرى في السبع الأواخر وأرجع فأرجعها ليلة 27 ولكن لا يجزى بأن ليلة بعينها. أما قول أبي رضي الله عنه كان يحلف سنة 27 وقال ليلة 27 هذا على حسب ظنه حسب الأمارات التي رآها له سنين يرى صريحتها ليلة 27 الصواب أنها متلقية ليلة الثابتة هذا هو الصواب تكون ليلة 27 بعض السنين تكون ليلة 23 بعض السنين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حرف ليلة 21 لأنه قال عز وجل إني أرى صبيحة أني أسجد في صبيحتي في ماء الوطين ووقف المسجد ليلة 21 فسجد النبي في الماء الوطين. قال الراوي إني لأرى أثر الماء الوطين في جبهتي وأرنبتي على الكعبة فتارت في الليلة تلك السنة ليلة 21 لكنها لا متلقي لها الصحيح. أما قول أبي إن ليلة 27 هذا على حسب الأمارات التي رآها وليس عنده جزم بدليل أنه قال وأكبر علمي أنها 27 لأنه قال هذا على حسب غلبة الظن وليس عنده يقين ولا علم ثابت لأنه ليس هناك نص وإنما قال هذا بغلبة الظن ولهذا قال وأكبر علمي. وأما قوله هي الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقوم فيها فهذا الحرف شك في شعبة قال لي صاحب لي فليس هذا ثابت وقول إنها هي الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقوم فيها ونصلي فيها هذه اللفظة شك فيها شعبة وقال إنه قال صاحب لي دل على أنه ليس هناك نص ليس هناك علم سام ويقين بأنها بلاية معينة لكن السبعة هي بخصوص العشر الأواخر لا شك وترجع في العشر الأواخر الشائع والأوسار قد تكون في الأشواق قد تكون في الأوسار لكن الأوسار الشائع أرجع هي 27 والسبع الأواخر كذلك أرجع من غيرها والوتر أرجع من غيرها 23 23 25 26 27 هذا أرجع ولكن لا يجب لأنها بلاية معينة وهي مترقية على الصحيح. نعم. وحدثني عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثني شعبة بهذا الإسناد نحوه ولم يذكر إنما شك شعبة وما بعده. حدثني عبد الله بن هاشم بن حيان العبدي قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن سلمة بن فهيل عن قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نعم قد تكون في الأشفاع وفي الأوسار لكن الأوسار أرض نعم حدد يقول الذي تحرى ولا تقل في العشر الأواخر من رضا الله ولا تدخل في الوتر في العشر الأواخر. نعم الله أعلم. نعم حدثني عبد الله بن هاشم بن حيان العبدي قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالتي ميمونة رضي الله عنها فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل فأتى حاجته ثم غسل وجهه ويديه ثم نام ثم قام فأتى القربة فأطلق شناقها ثم توضأ وضوءا بين الوضوءين ولم يكثر وقد أبلغ ثم قام فصلى فقمت فتمطيت كراهية أن يرى أني كنت أنتبه له فتوضأت فقام فصلى فقمت عن يساره فأخذ بيدي فأدارني عن يمينه فتتامت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل 13 ركعة ثم اضطجع فنام حتى نفخ وكان إذا نام نفخ فأتاه بلال فآذنه بالصلاة فقام فصلى ولم يتوضأ وكان في دعائه اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا وعظم لي نورا. نعم. وهذا الحديث عن حديث عن عباس فالمؤلف رحمه الله احتاج بطرق متعددة يعني سوف طرق أحلاته بطرق متعددة وحديث واحد وفيه ابن عباس وغيره ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم اللهم وفقه في الدين وعلمه التأويل وكان ابن عشر سنين كان حين وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قد قارب الاحتلال وهو ابن عشر سنين ومع ذلك ابن عشر سنين أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبات عنده في الليلة في بيت خالة ميمونة بنت النبي صلى الله عليه وسلم هي خالة وفي الآخر أنه نام رسول الله صلى الله عليه وسلم في طول وأهله في طول الوسادة ونام ابن عباس في عرضها ابن عشر سنين ذكى وحرف عظيم نام ولكنه ما نام انتبه يراقب النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يعلم كيف صلاه النبي صلى الله عليه وسلم ابن عشر سنين ينام يجالس الى نصف الليل الى نصف الليل ما نام ينتبه يراقب النبي صلى الله عليه وسلم لما انتصف الليل او قبله بقليل او بعده بقليل قام هذه العالم من عباس من اول الليل لان النبي صلى الله عليه وسلم ينام من اول الليل ما كان يتاخر كثير عليه الصلاه والسلام يجالس نصف الليل نائم على الوسادة وهو في عشر سنين يراقب النبي صلى الله عليه وسلم هذا حرص عظيم ولهذا حضر هذه الأمة اللهم صفه في الدين وعلم في عشر سنين جاءت نصف الليل إلى نصف الليل من أول الليل إلى نصف الليل يراقب النبي فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يراقبه قام إلى كربة فيها ماء وأطلق أشياء شناقها يعني الأقرب الرباط الذي يربط بها وصب معه وتوضا وضوءا بين الوضوءين يعني وابلغ يعني لم يكثر الصب ولم يقلل لم يصرف ولم يقلل بين ابن عباس يراقبه فتوضيت كراهه ان يعلم اني اراقبه كان يتوضا هنائي وهو منتج ما نام فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم وصلى صف الصلاه قال ابن عباس فقمت فجعلت مثل ما فعل قام وصبر قربه وتوضا ثم جاء قبل ذلك ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقضى حادثه من الحدث يعني ثم غسل وجهه ويديه ثم نام مره اخرى هذا دليل على ان الخليل لا يستغفر الوضوء ولا يعني لا يلزم الوضوء قام وغسل وجهه ويديه كان هذا اللي بالنشاط ولذكر الله التنشيط ولذكر الله ثم نام ثم قام عليه الصلاه والسلام فتوضأ ففعل ابن عباس وتوضأ ثم صف على لسانه فاجاره النبي صلى الله عليه وسلم خلف عن يمينه دل هذا على ان موقف الامام الواحد مع الامام يكون عن يمينه لا يكون عن لسانه وفي دليل على صحة الاهتمام بالمنفرد ولو لم يرد امامه فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى منفردا ثم بعد ذلك ثم جمع الناس صاروا جماعة بدليل على أن من صلى على إحسان الإمام إذا كان واحدا لا تفوت الصلاة بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرها نعيد الركعة الأولى وأن صلى على إحسان لكن الأفضل أن يكون على يمينه الأولى أن يكون على يمينه ويديره لأنه يديره من خلفه لا من أمامه وفيه أن العمل القليل لا يؤثر في الصلاة إذا أرى الحركة في الصلاة وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في هذه الليلة 13 ركعة فتام الصلاة 13 ركعة وأوتر وفي حديث عائشة ما كان يجوز في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة وربما أصر بتسع وبسبع فيأتي أنه أصر بتسع عليه الصلاة والسلام تسع ركعات أصر بسبع، لكن الأغلب من صلاة 11 أو 13 كما روى عائشة و 13 كما روى ابن عباس. نعم. قال قريب من سبع يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم نام ثم نأخ ثم قام وصلى ولا يتوضا، هي ان نوم النبي صلى الله عليه وسلم لا ينقض الوضوء، هذا من خواصه خصائصه نومه لا ينقض الوضوء لانه سلام عيناه ولا ينام قلبه يعلم بالحدث، بخلافه نحن الواحد من اذا نام نام قلبه وعينه يخرج الحدث وهو لا يشعر، وفي الحديث لقى العين وكاء السحر يعني الدبر، فاذا نام في العينان يستغرق الوكاء. اما النبي صلى الله عليه وسلم فانه ينام سلام عيناه ولا ينام قلبه يعلم بالحدث، لأنه قد يأتيه الوحي وهو في النوم وهو يعلم بها وحي عليه الصلاة والسلام، ولهذا نعم ونفخ ثم قام وصلى ولم يتوضا. نعم. قال كريب وسبع وفي دعاء النبي الدعاء في هذا الدعاء اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمع نورا وأمامي نورا وخلفي نورا وعن يمين نورا وعن شمالي نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا، اللهم أعطي نورا وزدي نورا، دعاء بالنور والضياء والهداية، هذا يشرع في الصلاة وفي يشرع أيضا في ذهابه إلى المسجد أن يقول هذا كما فعل، هذا ظاهر أن الذي دعا في السجود اللهم اجعل في قلبي نور يشرع في الصلاة ويشرع أيضا أن يقوله الذاهب إلى المسجد، جاء في الحديث أنه يشرع المسلم إلى ذهب إلى المسجد أن يقول هذا الدعاء. نعم. قال قريبا وسبعا في التابوت فلقيت بعض ولد العباس فحدثني بهم فذكر عصبي ولحمي ودمي وشعري وبشري وذكر خصلتين. قال سبع في التابوت يعني سبع دعوات في التابوت يعني في نفسه، التابوت المراد به الأضلاع، ثم التابوت لأنه في الصندوق حل دعاء أو قلب، يعني أنه سبع دعوات نفسها في التابوت يعني في نفسه، وذلك ثم لقي ولد ابن عباس فذكر له عصبي وشعري ولحمي، يعني الله يجعل توصل في عصبي وشعري ولحمي، او الله يجعل في عصبي ولحمي وشعري نورا، دعوات سبع قلنا لها في التابوت في صدره وفي نفسه وفي اولاعه، وذكر منها هذه عصبي وشعري ولحمي. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس ان ابن عباس رضي الله عنهما اخبره انه بات ليله عند ميمونه رضي الله عنها ام المؤمنين وهي خالته قال فاضطجعت في ارض الوساده فاضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم واهله في طولها. وهذه طريقه اخرى حديث عباس، وفي انه لا حرج في نوم الصغير في ارض الوساده والرجل واهله في طولها اذا كان محرما، ابن عباس محرم خالته زوج النبي، معلوم ان الرجل لا يعمل شيئا، فاذا سمح ان يبيت عند احد اقارب صغار اقارب الزوجه ينام في طول المساجه وهو في ارضه فلا حرج، لكنه يراعي شعوره ولا يعمل شيئا، معلوم. نعم. نعم. حتى نام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل او قبله بقليل او بعده بقليل، استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده ثم قرأ العشر الآيات الخواتيم من سورة آل عمران ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه ثم قام فصلى. وهذا فيه أنه عليه الصلاة والسلام يقوم بعد نصف الليل، قال إذا انتصف الليل انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، هذا يدل على صلاة النبي صلى الله عليه وسلم انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، ولا وفق الله قال يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. في الآية الأخيرة إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك الله قدر الليل والنهار، إذا هذا صبر عظيم عليه الصلاة والسلام، إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل قام يصلي إلى الفجر، إذا جاء السحر جلس يستغفر عليه الصلاة والسلام السحر طويلة، وكما مرض في البخاري أن السجدة من صلاة عليه الصلاة والسلام بقدر ما يقرأ الرجل حد في ذلك. وفي رمضان بين السحور وبين صلاة الفجر 50 آية، يعني ما يقارب ربع ساعة سجدة واحدة، كل سجدة ربع ساعة، وبين وإذا قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وبين السجدتين ربع ساعة، والقيام ما يقارب نصف ساعة، وهي ثمان ركعات صلاة الفجر يعني تقارب أربع ساعات، أقل شيء أربع ساعات صلاة الفجر، من يستطيع؟ ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها كان يقوم من الليل حتى تتخطر بدنه شق تتورط بالله فلا حتى ترمى قدمه تقول لعنه لما تفعل هذا يا رسول الله وقد رجل لك ما تقول من الليل أفلا أحكم أفلا أرسل عبد الشكور. هذا صبر عظيم في الحديث حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم مرة فقرأ بالبقر حتى يركع عند البيئة في الصبر حتى كمل البقر يركع حتى كملها ثم شرع في النساء فاكملها ثم شرع فيها لأباه في ركعة واحدة يرتب لا يمر بآية رحمة إلا رحمة ولا بآية عذاب إلا رحمة عذاب ولا بآية تسبيح إلا رحمة تسبيح ما يستطيع خمسة أجزاء وربع في ركعة واحدة مع الترتيب كم تصلي لها والركوع قريبا من قيامة والسجود قريبا من قيامة يعني هذا صبر عظيم ولهذا تشقق الخدمة تورمت عليه الصلاة والسلام بعض الناس ويصلي 11 ركعة بعض الناس يقول أنا أصلي 11 ركعة ولا أزيد أريد أصلي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلي في العدد لكن ما تصلي في الطول تقوم في القيامة وركوع وسجود فإذا عجل زد على حسب وسمح لا لحق في رمضان وفي ليل تزيد ركعات الصحابة زادوا صلوا 20 ركعة في التراويح وفي غيرها إذا عرفت أن تطيل تبعد صلي أحد ركعة وإذا عجلت وضعفت تزيد في الركعات لا حق. نعم قول تعالى يمسح النوم على وجهه يعني لا يسب كذا بعد النوم في مشروع صلاة العشر الآيات من آخر سورة آل عمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إلى آخر السورة بعد قبل النوم. نعم قال ابن عباس رضي الله عنهما فقمت فصنعت مثل ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذهبت فقمت إلى جنبه وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذن اليمنى يفتلها فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر هاي ثلاث عشر ركعة فيها أخذ بأذن يفتلها لأنه الصلاة معاش يدل على أن العمل القليل في الصلاة لا حرج يفتكرونه. نعم ثم أوتر ثم اضطجع حتى جاء المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. نعم وفي مشروعية في أن الصلاة ركعة الفجر لا تكون إلا بعد طلوع الفجر وفيه مشروع تخفيفهما صلى ركعتين خفيفتين قالت عائشة حتى يعني لا أقول هل قرأ اليوم من القرآن من تخفيفهما. نعم وحدثني محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عياض بن عبد الله الفهري أن مخرمة بن سليمان بهذا الإسناد وزاد ثم عمد إلى شجب من ماء فتسوك وتوضأ وأسبغ الوضوء ولم يفرق من الماء إلا قليلا ثم حركني فقمت. نعم شجب يعني قربة قديمة لأنه لم يصب من الماء إلا قليل هذه يكون طريق ثالث حديث ابن عباس فجزا الله خير ابن عباس على رواية هذا الحديث وإجلاله الأمة جزا الله الإمام مسلم خير رحمه الله حيث أتى بسوف طرق هذا الحديث هذا طريق ثالث الآن لحديث ابن عباس مكان واحد. نعم ثم حركني فقمت وسائر الحديث نحو حديث مالك. نعم. حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمرو عن عبد ربه بن سعيد عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال نمت عند ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم عندها تلك الليلة فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام فصلى فقمت عن يساره فأخذني فجعلني عن يمينه فصلى في تلك الليلة 13 ركعة ثم نام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نفخ وكان إذا نام نفخ ثم أتاه المؤذن فخرج فصلى ولم يتوضأ. قال عمرو فحدثت به بكير بن الأشد فقال حدثني كريب بذلك. نعم قال الطريق الرابع الحديث. نعم. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي هديك قال أخبرنا الضحاك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما. صحيح الطريق الخامس الحديث ابن عباس. نعم. قال بث ليلة عند خالتي ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها فقلت لها إذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأيقظيني. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت إلى جنبه الأيسر فأخذ بيدي فجعلني من شقه الأيمن. وهذا في أنه قال لا لخالتي أيقظيني فلعل هذا مرة أخرى قصة أخرى يعني لا مرة يقبل عنه ما مرة في مرة كان يراقب ولا قال لها يوهم حتى لا يتوقع غمانا في بعض الليالي قال لها أيقظيني. نعم. فأخذ بيدي فجعلني من شقه الأيمن فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني. قال فصلى 11 ركعة. هذا دليل على الصبر النعاس يصب النعاس فيأخذ من بشحمة أذنه يكسرها حتى يزول عن النعاس. هذا لأن العمل القليل في الصلاة لا يفشل العمل القليل أخذ بأذن شحمة يكسرها لأن الصبر النعاس. نعم. فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني. قال فصلى 11 ركعة ثم احتبى حتى إني لا أسمع نفسه راقدا. فلما تبين له الفجر صلى ركعتين خفيفتين. احتبى يعني احتبى ثم نام يعني الشمس ثم اضطجع ولكن النوم لا ينقض ثم قام. ما تبقى من مادة هذا الشريط حدثنا ابن عمر في الشريط الثالث.